ولم يحج صلى الله عليه وسلم لعوارض كانت موجودة. فنزلت سورة براءة، فبعث علي رضي الله تعالى عنه ان يقرأ على المشركين سورة براءة ويعلن انقطاع المعاهدات بين المسلمين والمشركين، وارسله على ناقته القصواء، وقالوا لانه لا يبلغ عن الرسول الا احد من ذويه. وهنا وفي عام خيبر يبلغ او يكلف النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة مع وجود علي ومع وجود من هو اقرب الى رسول الله من ابي طلحة، وهو ابو بكر وعمر وعثمان. واذا نظرنا في ترجمة ابي طلحة نجد الخبر عنه ما يرشحه لهذا العمل، وهو يعطينا انه ينبغي ان نقدم الاشخاص ذوي الاختصاص فيما يختصون فيه. كان ابو طلحة صيدا، صوته قوي، جاء في ترجمته صوت ابي طلحة في الجيش كفئة، وقيل صوت ابي طلحة في الجيش كالف رجل. اذا كان صوته جهوري، وكذلك كان العباس رضي الله تعالى عنه. كان العباس اذا كان بالمدينة وله غلمان في الغابة هناك وراء الخليل، يعني ما يزيد عن 7-8 كيلو، فيصعد على جبل سلع وينادي غلمانه فيجيبونه يسمعهم. فهناك اشخاص اوتوا بعض الخصائص في القوة سواء البدنية او الفكرية على ما سيأتي في التخصص العلمي. فنادى في الناس: ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. تأتي الاخبار بانهم كانوا قد ذبحوا منه، والحمر الاهلية صنف الحمر جمع حمار ينقسم الى قسمين. قسم ورد في هذا الحديث انها اهلية، يعني متأهلة مع الناس. مفهوم ذلك ان هناك قسم اخر ليس متأهل بل وحشي، ولذا يقال الحمار الوحشي والحمار الاهلي. كانوا يأكلونها، وكانوا قد ذبحوا منها في ذلك اليوم، ولحومها في القدور على النار. وكان له معه ولده يقوده من بيته الى مقر للتعليم، وكان في قرية ومن يتعلم عليه في قرية اخرى. فخرج مرة ثم احتاج ان يريق الماء او ان يبول، فجلس وكان مجلسه وهو لا يرى على مكان صلب، فأحس برذاذ البول يرجع عليه. فلما انتهى قام وجاء قافلا إلى بيته، فقال ولده: لماذا لم تذهب إلى مجلس العلم؟ قال: إني عهدت نفسي أني أكتفي بفائدة واحدة في كل ليلة، وقد استفدت هذه الليلة. قال: ماذا استفدت؟ قال: استفدت أني لا أريق البول على أرض صلبة، لأن ذلك يعكس رذاذ البول على الإنسان. وجاء راجعا، وكذلك لا يستقبل بالبول مكانا مرتفع، لأن المكان المرتفع يسيل البول عليه، فإذا كان مستترا بثوبه فقد يصيب من هذا البول النازل من علو إلى أسفل. فإذا يتجنب الإنسان